عز الحبايب وراحت وباقي ايه تاني وباقي ايه تاني وجيت في ليلة الفرح الجرح صبرك دوا قلت الدوا غالي يا ابويا تعالاني ماليش حبيب تاني أغلى من العيون منين أجيب عطفك يام حبيبة والكل بعوني مشتاق لحضنك والضم يا أغلى من العيون منين أجيب عطفك يام حبيبة والكل بعوني مشتاق لحضنك والضم من اللي قال إن أنساك وأنا اللي عايش بدعاك من اللي قال إن أنساك وأنا اللي عايش بدعاك من وانا اللي عايش بدعاك مين اللي قال ان انساكي وانا اللي عايش بدعاك وانا اللي عايش بدعاك يا بركة دعاكي في ساعة رضاكي يا بركة دعاكي في ساعة رضاكي وانت يا ابويا يا حنانك اديتني ورديت حرمانك وشفت روحك في سعادتي ما بخلت حتى بإيمان وانت يا ابويا يا حنان اديتني ورديت حرمان وشفت روحك في سعادتي ما بخلت حتى بإيمان وصرت تسقين الإيمان يا هدية من عند الرحمن وصرت تسقين الإيمان يا هدية من عند الرحمن وصرت تسقين الإيمان يا هدية من عند الرحمن وصرت تسقين الإيمان يا هدية من عند الرحمن يا هدية من عند الرحمن يا بركة دعاك في ساعة رضاك يا اللي انت راضي بعصيانك ازاي قدرت على القسوة كل ياما تعبهم علشانك هو انت من غيرهم تسوى يا اللي انت راضي بعصيانك ازاي قدرت على القسوة كل ياما تعبهم علشانك وانت من غيرهم تسوى الحق زمانك وطوعه بيدعو المولى سمعه الحق زمانك وطوعه بيدعو المولى سمعه الحق زمانك وطوعه بيدعو المولى سمعه الحق زمانك وطوعه بيدعو المولى سمعه بيدعو المولى سمعهم